يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يسر إخوانكم في شباب الدعوة ببورسعيد أن يقدموا لكم هذه المادة. الجنات لتهديني. سيدنا النبي لما جاءه الموت خير بين البقاء في الدنيا ملكا ملك مخلد وفي الآخر الجنة، وبين لقاء الله فاختار لقاء منا أحد عند لحظات رحيله يسعد كما سعد أبو بكر أو سعد عمر أو عثمان برغم أنهم ماتوا بطعنات من الغادرين. هل منا من يسعد عند لحظات موته؟ مين فينا هيبقى سعيد ومين فينا هيبقى شقي؟ لابد من أن نتذكر مثل هذه الساعات أيها الأحباب، والله أسأل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. اللحظة التي لما جاء الموت أبا هريرة قال مرحبا بالموت حبيبا جاء بعد فاقة، كنت مشتاق لك قوي. هل منا واحد لما يجيله ملك الموت هيعمل كده؟ سيدنا بلال بن رباح لما جاءه الموت ماذا قالت زوجته؟ قالت وابلالا وابلالا وحزناه عليك يا بلالا. فقال لا تقولي وحزناه بل قولي وطرباه وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحبة. الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة. هل إحنا هنبقى زي سيدنا بلال؟ هل إحنا زي سيدنا أبي هريرة؟ هل إحنا ممكن نتمثل أو نحاول أن نكون مثل رسول الله محمد؟ الموت قادم لا محالة، فلماذا يبغضه الناس؟ لأسباب كتير جدا، من ضمنها أول سبب أننا أيها الأحباب نستحي من لقاء الله ونحن عن المعاصي. من فينا لم يخطئ؟ لو فينا أحد اعتقد في نفسه العصمة فقد خالف أمرا وأصلا في دين الله. واحدة من التابعيات لما سألوها لماذا تبغضين الموت وأنت نحسبك على الصلاح، قالت إذا عصى آدمي آدميا كره لقاءه فكيف بي وقد عصيت الله. مستحية. عشان كده يوم القيامة من الحاجات اللي بتؤرق المؤمن أنه إذا دعي للوقوف بين يدي الله يا فلان ابن فلان كن للعرض على الملك الرحمن، فيقف كل واحد باسمه أمام الله وبأصله أمام الله، يوم ربنا يسأله فيقع لحم الوجه حياء من الله وخجلا، يقع لحم الوجه منه حياء، مستحي من اللي كان بيعمله. والله رؤوف بالعباد، رغم المصايب اللي بنعملها والله رؤوف بالعباد. سبحانك رب. يبقى الحياء من الله سبب من أسباب كراهية الموت. الأمر الثاني أننا لا نعلم مصيرنا. أنا لو أعرف مصير الجنة والله أتمنى اللحظة دي ما أؤمن على المكتب. دنيا إيه مع جنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ دنيا إيه مع الجنة اللي قال عنها واحد من الصالحين واعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله جهرا في مغانيه. الإمام الشافعي لما جه يموت كان بيدعي لنفسه أنه هو رايح خلاص الجنة. كيف أصبحت يا شافعي؟ أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا. ولا أدري ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ده الإمام الشافعي. أحبابي نكره الموت من كثرة المعاصي لأننا قد أسرفنا على أنفسنا في المعاصي. اللي بيسب واللي بيلعن واللي بيغتاب واللي بينم واللي بينظر واللي بيشوف المشاهد القبيحة واللي بيظلم الزوجة واللي بتظلم الزوج واللي بياكل مال مش حرف حرام، الكسرة الأمور دي بالله عليك الواحد يروح يموت. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.